قدر الواجب أو زيادة. فهمنا الجنس والقدر، وش باقي؟ نبدأ بالحكم. أول الحكم أنها فرض، فرض لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فهي فرض، لكن على من كان يملكها. أما من كان فقيرا وليس عنده إلا قوت يومه وليلته فهذا ليس عليه زكاة فطر، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما زمنها فالأفضل أن تكون يوم العيد قبل الصلاة، ولهذا يستحب في صلاة عيد الفطر أن تؤخر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. ويجوز أن تخرج قبل ذلك بيوم أو يومين لعمل الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز أن تؤخر عن الصلاة، فإن أخرها عن الصلاة لم تقبل منه. ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني ولا تقبل. طيب، فإن قال قائل: أنا اعتمدت على أهلي يخرجونها عني، وأهله قالوا: ظننا أنك تخرج عن نفسك، وكان هو في مكة وأهله في بلده، فقدم إليهم بعد العيد بيومين أو ثلاثة وقالوا أننا لم نخرج عنك، فماذا يكون؟ هل يخرج أو يقول: ذهب الوقت ولا أخرج؟ نقول: أخرج، لأنك أخرتها عن وقتها لعذر. فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. بقي المكان. المكان تكون تابعة للبدن، هي تابعة للبدن. إذا كنت في بلد فيه مستحقون فأخرجها ولو كان غير مقرك. فمثل المعتمرون الذين يدركهم العيد في مكة، أين يخرجون؟ في مكة. وإذا كان لهم أهل في بلادهم فأهلهم يؤدونها في بلادهم، لأن صدقة الفطر تتبع البدن أينما كان. لكن إذا كان الإنسان في بلد ليس فيه مستحقون فلا بأس أن يقول لأهله: أخرجوا زكاتي عندكم. وش بقي؟ نعم نعم. أما مصرفها يعني أين تصرف، فهي للمساكين ليست لأهل الزكاة كلهم. مصارف الزكاة ثمانية كما سبق أو كما ذكرناه في مجالس، لكن هذه مصرفها المساكين فقط، لحديث ابن عباس: فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وبعده وطعمة للمساكين. وينبغي للإنسان أن يؤدي هذه الصدقة طيبة بها نفسه، وأن يختار أفضل الأنواع وأشدها ملاءمة للفقراء، ومن تصدق بصدقة من طيب فإن الله تعالى يأخذها إذا ولو كانت عدة تمرة، ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. فطب بها نفسا، وهي صاع واحد تدور في السنة فقط. طيب، وهل تخرج عن الحمل في البطن؟ الجواب: لا، لا يجب إخراجها عن الحمل في البطن، لكن إذا أخرجها فهو أفضل، أما الوجوب فلا يجب. وهل يجب إخراجها عن الصغار والذكور والإناث؟ نعم، كما قال ابن عمر: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم شهرنا بغفرانه وأن يتولانا بفضله وامتنانه. الصاع بارك الله فيك بالكيلو ما يمكن أن نضبطه، لأن الأشياء المقدرة بالحجم لا يمكن أن تقدرها بالوزن. لماذا؟ لأن الموزونات تختلف. إذا كان الشيء ثقيلا فزد بالوزن، يعني لو فرضنا أراد الإنسان أن يخرج من الرز والرز أثقل من البر يزيد الوزن، والعكس بالعكس. لكن في ظني أن الإنسان إذا أخرج 3 كيلو أو كيلو ونص أنه فقد أبرأ ذمته. أما الذي حررناه نحن في كتابنا أجاز رمضان فهو أن صاع الرسول عليه الصلاة والسلام 2.40 كيلو بالبر الجيد. البر الجيد يعني الذي ليس بخفيف بل هو ممتلئ من الطعام. على كل حال إذا أخذ الإنسان 3 كيلو بدأت الذمة. أين؟ أي طيب. بارك الله فيك. الأسئلة ليست شفوية. الأسئلة لابد أن تكون بالورقة. لكن لما كان هذا السؤال ينفع الجميع نقول المعتبر غروب الشمس آخر يوم من رمضان. فمن توفي قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان فلا صدقة عليه، ومن ولد بعد ذلك فلا صدقة عليه. لكن ذكرنا لكم أن الحمل ينبغي أن يخرج عنه. الآن دور الأسئلة. ذكرنا لكم أنها صاع من طعام. أرأيتم لو أخرج بدل صاع من طعام ثوبا أيجزئ؟ طيب أخرج دراهم لا يجزئ. وعلى هذا فإخراج القيمة في زكاة الفطر لا يجزئ. يعني مثلا لو قال صاع الرز يساوي 5 ريالات أفأخرج 5 ريالات بدلا عنه؟ نقول لا، ما يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، ثم فرضها من أجناس مختلفة القيمة، فرضها من أجناس مختلفة القيمة، بر من شعير وتمر وزبيب وأقد، هذه تختلف القيمة فيها، ومع ذلك لم يختلف التقدير بالأصواع، فدل ذلك على أن القيمة غير معتبرة، وأن الإنسان إذا أخرج القيمة فإنها لا تجزئه. طيب وماذا يصنع؟ لو فرضنا يسأل أخرج القيمة، هل نقول القيمة الصدقة وإقضي الفطرة، أو نقول أجزأت عنك؟ نقول إن كان في بلد اشتهر عن علمائهم أن القيمة مجزئة وأخرجها بناء على ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا يكفيه ما أخرج. وأما إذا كان أخرجها لأنها أسهل يأخذ قروش من مفاتيح يعطيها الفقير ولا يتكلف شراء الطعام وكيله فهذا لا يجزئه، وذلك لأن العامي لا بد أن يكون له عالم يقلده، ولو أننا ألزمنا العوام بما لا يعرفونه من علمائهم لكان في ذلك مشقة على المسلمين. فإذا كنت في بلد أفتى علماؤها بجواز إخراج القيمة عن الطعام وأخرجت القيمة عن الطعام أجزاك، لكن بشرط أن لا تكون قد علمت من مصادر أخرى أن القيمة لا تجزئ، فإذا كنت قد علمت لم تجزئك القيمة. كذلك أيضا لشدة عاطفة المسلمين والحمد لله صاروا يخرجون زكاة الفطر في بلاد أخرى، وهذا هو الذي نسيته. أين المكان الذي تصرف؟ قلت لكم تصرف في بلد من تجب عليه، لكن بعض الناس بشدة عاطفة صاروا يخرجونها إلى بلاد أخرى أشد حاجة، فنقول مثلا الصاع من طعام أخرجها هنا، وإذا كنت تريد أن تنفع إخوانك في بلاد أخرى أعطهم إيش؟ أعطهم دراهم، أعطهم دراهم وهو أنفع أيضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب السؤال. الحمد لله. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وحفظكم وأطال في عمركم في نشر الخير. هذا يقول: أعمل مؤذنا وأنا قلت فضيلة الشيخ أحسن الله إيش إليكم، كيف تخاطب مفردا وتأتي بضمير الجمع؟ نعم، لا نرضى بهذا، لا، التقدير والتعظيم ما هو باقي. أثابكم الله. يقول سامحك الله ما يخل. يقول: أعمل مؤذنا وأنا صاحب عذر ألا وهو انفلات الريح. إيش؟ يقول: أعمل مؤذنا وأنا صاحب عذر وهو انفلات الريح، والإمام يغيب وهو صاحب عذر. نعم. وإمام المسجد يغيب معظم الأوقات وأنا أم المصلين، فما حكم صلاتي من حيث الصحة والبطلان؟ يعني خلاصة السؤال أنه رجل مبتلى بدوام الحدث فلا يتمكن من حبسه، والحدث الذي يصيب به هذا الرجل نسأل الله له الشفاء الريح، لا يستطيع حبسها. ويقول إنه مؤذن وإن الإمام يخلفه في بعض الأحيان، فهل يجوز أن يتقدم ويصلي بالناس؟ فنقول له إن هذه المسألة فيها قولان للعلماء، منهم من يقول إنه لا يصح أن يؤم من به حدث دائم لشخص سليم، ومنهم من يقول إنه يصح. وما دامت المسألة ذات خلاف فتجنب ذلك أولى، فيقال لهذا المؤذن: أخبر الإمام الذي أنابك واستخلفك، أخبره بأنك مصاب بهذا المرض وتعذر منه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: رجل نوى أداء العمرة من بلده ثم جاء إلى جدة من غير إحرام، فنصحه أحد الناس بالإقامة في جدة 3 أيام حتى لا يقع عليه فدية ثم يحرم من جدة لأداء العمرة، فما حكم هذه الفتوى التي أفتي بها؟ هذه الفتوى غير صحيحة، والإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة يجب أن يحرم من الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل اليمن من لملم وأهل نجد من قر وأهل الشام من الجحفة. فلا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة إلا أن يحرم من الميقات، وإذا كان تجاوز الميقات ونزل في جدة وأراد أن يحرم نقول ارجع إلى الميقات، إن كنت أتيت من قبل المدينة فارجع إلى الحليفة أجار علي، إن كنت جئت من طريق الشام فارجع إلى الجحفة، إن كنت أتيت من طريق اليمن فارجع إلى يلملم وأحرم منه وجوبا، فإن شق عليه الرجوع أحرم من مكانه، وعليه عند العلماء دم يذبح في مكة ويوزع الفقراء. لكن ذكر أهل العلم أن بعض بلاد السودان يحرمون من جدة وهم الذين يقدمون من جهة السواكن، لأنهم إذا مروا إذا أتوا من قبل السواكن وصلوا إلى جدة قبل أن يحاذوا يلملم وقبل أن يحاذوا الجحفة، فيسلمون من جدة ولا شيء عليهم. نعم. وهذا يقول: هل يجوز الحلف بالعمر كقولهم لعمري ولعمرك؟ الحلف بذلك ورد عن بعض الصحابة، وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لعمري لقد كان كذا وكذا، لكن هذا ليس قسما وإنما حكمه حكم القسم. أما القسم فهو الذي يرد بصيغة القسم وحروف القسم، وحروف القسم كذا إشارة خمسة أحرف. نعم أربعة، زد شوي علشان أنتوا خمسة. قم ثلاثة حروف القسم، يا حروف القسم ثلاثة، تأكد يا ما هي؟ الواو والباء والتاء. بارك الله، فتح الله عليك. تمام، حروف القسم ثلاثة: الواو مثل والله، والباء مثل أقسم بالله، والتاء مثل تالله. قال الله تبارك وتعالى: قل بلى وربي، هذه حرف الواو. وقال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم، هذا حرف الباء. وقال إبراهيم لقومه: تالله لأكيدن أصنامكم، هذه التاء. نعم. هذا يقول: ذكرتم في درس سابق أن الذي يدعو صاحب القبر أو يستغيث به فإنه يهمل حتى يفرغ من ذلك الدعاء ثم تقدم له النصيحة، ونرى أن هذه أو أليست هذه مفسدة، وهي أنه قد يموت من فوره ولم ينصح. هذه نعم لا شك أنه قد يموت، وقد يموت أيضا من حين أن تنكر عليه، وقد يموت قبل أن ينكر عليه. والمقصود هو إصلاح الخلق واستعمال ما يكون به الصلاح، وهذا أقل ما يكون. نعم نعم. طيب ما في مانع. وهذا سؤال أورده صاحبه بصياغة الشعر، فنقول نسلم إليه. يقول: عندي لكم يا شيخنا سؤال: دام عليك الخير والإفضال، ما حكم من كان إلى الرسول نسبه إليه ذو وصول، وبيت ما للمسلمين كفنه حنظلة وتحته قد دفنه، ولا إمام قائما بالحق أعلمه يعطى بذاك الحق، فهل لنا أن نأخذ الزكاة أو دون سؤل حاجة معطاة كتمرة تعطى لنا إفطارا، والخمس في جنح الظلام طارا، آمل أن لا تجمل الجواب، كانت لك الفردوس في مآبا. جميل إن شاء الله. أما إن كان يريد أن يجيبه بالشعر فأنا لست من الشعراء ولا أستطيع، يعني لو أريد أن أصنع بيتا فقيت ساعتين أو ثلاثا، وهذا يضيع لي الوقت. فإذا سمح الأخ السائل بالجواب شفوي هكذا، فأقول إن آل البيت لا تحل لهم الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه منها منعه، وقال: إنما هي أوساق الناس ولا تحل لآل البيت. وأما صدقة التطوع ففيها خلاف بين العلماء، منهم من قال تحل لهم، ومنهم من قال لا تحل لهم، والصحيح أنها تحل لهم لأنها ليست أوساخ الناس، إذ أن أوساخ الناس ما تطهر به أموالهم وهو الزكاة. ولكن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه إذا لم يكن هناك خمس يعطون منه، فإنهم إذا احتاجوا إلى الزكاة فلهم أخذها، وأخذهم من الزكاة خير من كونهم يتكففون الناس. ولكنهم كغيرهم، نقول تأخذون من الزكاة عند الحاجة والضرورة إذا لم يكن لكم مورد سواها، بشرط ألا تتركوا العمل الذي يقيتكم. فأما إنسان يقول أنا أخذ من الزكاة ولا أعمل، هذا غلط، لا آل البيت ولا غيرهم. وخلاصة الجواب أني أرى أن آل البيت إذا لم يوجد خمس يكتبون به ويستغنون بها عن الزكاة وكانوا محتاجين لها، فلا بأس أن يأخذوها. احفظ الأبيات عشان نحاول، ربما إن شاء الله جعلنا الله هادية. نعم. وهذا يقول: دخل رجل على جماعة من الناس وكان معهم غلام صغير، وأراد هذا الشخص أن يأخذ هذا الغلام منهم بالقوة مريدا الاعتداء عليه، وأخرج خنجرا كان معه فأمسك به هؤلاء الرجال وقاموا بوضعه في حفرة وأغلقوها عليه، ومات الرجل ولم يخرجوه، فماذا عليهم في هذا الأمر؟ وهل يعتبر من دفع الصائل؟ نعم، هذا من دفع الصائل. يعني لو أن صائل، لو أن أحدا صال على نفسك أو على أهلك أو على ولدك أو على مالك يريد أخذها بالقوة، فدافعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم ينتفع إلا بالقتل فاقتله، بذلك أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فقد سئل عن الرجل يأتي إلى آخر يريد ماله، قال لا تعطيه. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شريك. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. وفي هذه المسألة، وهي إرادة هذا الرجل أن يعتدي على عرض الصبي، يجب الدفاع، يجب، حتى لو أدى إلى قتله قتلوه، وقتله حلال لا إثم فيه ولا كفارة ولا دية. واضح؟ طيب. وهذا يقول: ما هي العلاقة بين حديث لا تبع ما ليس عندك وعقود الاستصناع؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، معناه أن الإنسان يبيع السلعة ثم يذهب إلى من هي عنده يشتريها ويعطيها الذي اشتراها. هذا لا يجوز، لأنك حين بيعها غير قادر عليها، إذ أنها في ملك غيرك، فكيف تبيع ما لا تملك؟ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان. وأما الاستصناع، فالاستصناع في الحقيقة بيع موصوف واستئجار لخياطته مثلا أو صناعته. مثلا تأتي إلى النجار تقول أنا أريد دولابا صفته كذا وكذا ورفوفه كذا وكذا، وتذكر وصفه تماما، فكم تصنع ذلك لي؟ يقول بكذا وكذا. صار هذا العقد مشتمل على إيش؟ على إجارة وعلى بيع موصوف، فهو جائز. ولهذا كان القول الراجح أن استصناع السلعة أو الثوب أو ما أشبه ذلك جائز ولا بأس به. نعم. وهذا يقول: متى ينقض النوم الوضوء؟ وما الضابط في ذلك؟ حرك. متى وما الضابط في ذلك؟ حرك من أول. متى ينقض النوم الوضوء؟ وما الضابط في ذلك مع التفصيل؟ حرك اقرأ. متى ينقض النوم الوضوء؟ وما الضابط في ذلك؟ بقى عليك واحدة بس، متى ينقض النوم الوضوء؟ لأن كل الحركات على الكلمتين جبتين. متى ينقض النوم الوضوء وما الضابط في ذلك مع التفريغ؟ هل النوم ينقض الوضوء أو الوضوء ينقض النوم؟ إذن الصواب متى ينقض النوم الوضوء كما قلت أخيرا. العلماء اختلفوا رحمهم الله في النوم هل ينقض الوضوء أو لا، فمنهم من قال إن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، لو ينام الإنسان 4 ساعات فوضوءه تام ولا يلزمه الوضوء، لكن هذا قول ضعيف، لأن حديث صفوان بن عسال في المسعى الخفين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولا ليلهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. فالصواب أن النوم ينقض الوضوء إذا كان النوم مستغرقا، بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه، هذا الضابط. إذا كان النوم مستغرقا بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه وجب عليه أن يتوضأ. أما إذا كان النوم غير مستغرق بحيث لو أحدث لأحس بنفسه فإنه لا ينتقض ولو طال، ولو كان الإنسان مضطجعا أو متكئا. أفهمتم؟ وبهذا تجتمع الأدلة. فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تغرق. فالنوم من وقت الوضوء أنه إذا كان لو أحدث لا أحس بنفسه فإنه لا ينتقض وضوءه، أما إذا كان لو أحدث لا أحس بنفسه انتقض الوضوء. إذا كان لو أحدث لا أحس بنفسه فإنه لا ينتقض وضوءه، أما إذا كان لو أحدث لم يحس بنفسه انتقض الوضوء. نعم بارك الله فيك. هذا يسأل يقول إنه اعتمر جاء معتمر لنفسه والآن يريد أن يعتمر لأمه، فهل هذا جائز؟ نقول التحريم، لا نقول بالتحريم، لكن نقول هذا ليس من عمل السلف الصالح، فلم ينقل عن السلف الصالح أنهم كرروا العمرة في سفر واحد أبدا، ولم تأتي العمرة في سفر واحد ولم تأتي العمرة ثانية في سفر واحد إلا في قضية خاصة، وهي قضية عائشة رضي الله عنها، وسأقصها عليكم لتعرفوا أن المسألة مقيدة ليس كما يظن بعض الناس. عائشة رضي الله عنها جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم هي وبقية زوجاته في حجز الوداع، وأحرمت نساء الرسول عليه الصلاة والسلام بالعمرة وش نوع النسك؟ تمتع، بالعمرة تمتع. ولما وصلت إلى سرف حاضت، ويتالى من الحائض لا تطوف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فسألها ما يبكيها، فأخبرت أنها حاضت، فقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تحرم بالحج لتكون قارنة، فأدخلت الحج على العمرة وصنعت كما يصنع الناس ولما طهرت طافت بالبيت طوافا واحدا وسعت. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. انتهى الحج. في الليلة الرابعة عشرة التي شخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها مسافرا، قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، وتريد أنها ترجع بحج يعني بأفعال الحج فقط، ما جاءت بعمرة منفردة؟ فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قد ألحت عليه، أذن لها أن تأتي بالعمرة، وأمر أخاها عبد الرحمن، راح صاحبنا يسأل، استمع، لا تأتي بعمرة لأبيك ولا غيرك، فكيف العمرة الأولى؟ أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة، وأخوها أبو عبد الرحمن لم يحتمل، ولو كان تكرار العمرة أمرا معروفا عندهم لاعتمر، لأنه خرج إلى الحل وأخته سوف تعتمر، فاعتمرت رضي الله عنها. فإذا قدر أن امرأة حصل لها مثل ما حصل لعائشة ولم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة بعد الحج، قلنا طيب هذا شيء وارد. وأما أن تكرر العمرة مرتين أو ثلاثا في خلال عشرة أيام أو شهر وفي سفر واحد، فهذا غير مشروع، ولنا أسوة بمن سلف، ومن سلف أحرص منا على الخير وأفقه منا في دين الله، فإذا لم نفعلوه فلنريح أنفسنا وألا نفعل ذلك. وأبوك وأمك لا يحتاجان إلى هذا العمل، يحتاجان إلى شيء أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ففكر يا أخي، قال: أو ولد صالح يدعو له، مع أن الكلام في إيش؟ في العمل، وما ذلك عدل عن العمل إلى الدعاء. فدل ذلك على أن الإنسان إذا دعا لأمي وأبيه بعد موتهما كان ذلك خيرا من أن يعتمر لهما أو يحج. وهذه مسألة مع الأسف أنها شائعة بين الناس الآن، حتى كان الإنسان في خلال عشرة أيام يأتي إلى رمضان ويعتمر كل يوم. والله موفق.